الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات قد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا يغفره رسله بالغيب.

يؤتيه من يشاء

ولبنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمتع فمن لم يستطع فإطعام ستين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين

يا أيها الذين آمنوا Thank you. تفتحوا في المجلس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير يا اتخذوا

الله العظيم.